بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع هذه المحاضرة 12 من محاضرات تفسير سورة الأنعام، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار، ما المقصود بهذه الآية؟ إن من أهل العلم من فسر الإدراك بالرؤية، ومنهم من فسر الإدراك بالإحاطة. نعم، من فسر الإدراك بالرؤية فحمل الرؤية المنفية على الرؤية هنا في الدنيا. لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، أو حملها على أن هذا من العموم الذي خصص به رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. فقد دلت قواطع الأدلة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وقد روى ذلك 29 صحابيا في أحاديث بلغت مبلغ التواتر المعنوي. أخبر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأنهم لا يضارون في رؤيته. إن الله جل جلاله يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الشافعي رحمه الله يقول: لما حجب هؤلاء في السخط دل على أن أولياءه يرونه في الرضا. إن الله جل جلاله يقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. ففي الحديث الصحيح: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب جل جلاله، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14، ثم قال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدء؟ فقالوا: لا يا رسول الله. هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: فإنكم ترونه كذلك، أي رؤيا صحيحة لا مضارة فيها. فهذه الأحاديث رواها 29 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بلغت هذه الأحاديث مبلغ التواتر. فلا يصلح استدلال بهذه الآية على ما ذهب إليه المعتزلة نفاة الرؤية الذين ردوا هذه النصوص المتواترة الصحيحة الصريحة القطعية. لا تدركه الأبصار. تفسير الآخر أن الإدراك يعني الإحاطة. أنت تقول: رأيت السماء، لكن لم ترى السماء كلها. تقول: رأيت المحيط، لكن لم ترى المحيط كله. إن الرؤية قد تثبت، وإن الإدراك قد ينفى ولا تناقض. في سورة الشعراء يقول الله جل جلاله: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأثبت الرؤية ونفى الإدراك. فلما تراءى الجمعان، أي رأى بعضهم بعضا، الرؤية مثبتة يقينا، فلما تراءى الجمعان والإدراك منفي، فدل هذا على أن الإدراك أخص من الرؤية. إن أحدا لن يحيط بربه جل جلاله، نحن نرى ربنا لكننا لن نحيط به جل جلاله، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لكن بقي شيء، هل رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ هذه قضية فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة، وأرجح الأقوال أنه رأى النور، رأى الحجاب، نور أنا أراه، رأيت نورا، هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى نورا، نورا أنا أراه. وما نسب إلى ابن عباس من أنه قد رأى ربه، لقد نسب إليه القول بأنه راه بفؤاده، ما كذب الفؤاد ما رأى. لقد جاءت الروايات مرة مطلقة ومرة مقيدة، ويحمل المطلق على المقيد أنه رآه بفؤاده. أما ما جاء في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، هذا الحديث، هذا تلك الآيات إنما هي حديث عن جبريل عليه السلام وليس عن الله جل جلاله. وأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بيّن ذلك بجلاء وبوضوح شديد لمن ناقشها وراجعها القول في هذا. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير جل جلاله. مسروق يقول: كنت متكئا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. نعم، قال: وكنت متكئا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين، أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله جل جلاله: ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ قالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. ثم قالت: أولم تسمع قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ ألم تسمع قول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم؟ على كل حال، هذه المسألة من مواضع النظر بين أهل العلم، الخلاف فيها سائغ، لكن الصواب أنه رأى نورا أو رآه بفؤاده ولم يره بعينه. لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، والخلاف في ذلك سائغ على كل حال، وخلاف سائغ ومقبول داخل إطار أهل السنة والجماعة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ناتي بعد هذا إلى الآية التي تليها في قول الله سبحانه: نعم، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. البصائر، البينات والدلائل والحجج، التي اشتمل عليها القرآن الكريم. ولهذا قال تعالى: فمن أبصى في نفسه ومن عمي، مقابلة البصيرة العمى، ومن عمي فعليها، كقول الله تعالى: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. لما ذكر البصائر قابلها بقوله: ومن عمي فعليها، أن يعود وبال إدباره وضلاله ومحادته ومشقته إليه. فقد قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وما أنا عليكم بحفيظ، لست بحافظ ولا برقيب، أنا مبلغ فقط، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابعه، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك يا الله. ثم قال تعالى: وكذلك نصرف الآيات. الله جل وعلا فصل الآيات من أول هذه السورة في بيان التوحيد وسوق دلائله وبراهينه وأنه لا إله إلا هو، هكذا يوضح الآيات ويفسرها ويبينها في كل موطن لجهالة الجاهلين. ثم ليقول المشركون والكافرون والمكذبون من مواريث أهل الكتاب، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن هو إلا إفك، وهو يقص ما قاله هؤلاء المبطلون، إن هو إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. أجمعنا وليقولوا درست، نعم ولنبينه لقوم يعلمون. يبقى الله جل وعلا عندما يقول وليقولوا درست، يخبرنا عن كذبهم، يخبرنا عن بهتانهم، يخبرنا عن تخرصهم، كما أخبرنا عن زعيمهم وكاذبهم إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. لا إله إلا أنت سبحانك. أيضا هذا كقول الله سبحانه: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كانوا يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلجأ إلى فتى رومي يتعلم منه القرآن وهو لا يجيد العربية أصلا. يعني أما يعقل هؤلاء؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ولنبينه لقوم يعلمون، أي ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه والباطل فيجتنبونه. ولله الحكمة البالغة في هداية هؤلاء وإضلال هؤلاء، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. ولله الحكمة البالغة، يهدي من شاء فضلا ويضل من شاء عدلا جل جلاله. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ثم قال تعالى: اتبع ما أوحي إليك. هذا خطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم خطاب لمن يمضون ويقتفون آثاره من بعده صلوات ربي وسلامه عليه، لأن هذا هو الحق الذي ليس وراءه إلا الضلال. لا مقابل لما أوحى الله ولما أنزل الله إلا أهواء البشر. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إما ما أنزل الله وإما الهوى. وأمري وما أمري علي بغمة كأسطع شمس لا أراها تماريا، لا مقابل لما أنزل الله إلا الهوى. اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين، اعف عنهم واصفح واحتمل أذاهم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. اصبر حتى يفتح الله عليك وينصرك ويظفرك عليهم جل جلاله. ثم قال تعالى للنبي معزيا له: ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله ما أشركوا، وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. أعرض عن هؤلاء المشركين بالله، دع عنك جدالهم وخصومتهم ومسابتهم. لو شاء الله ما أشركوا، لو أراد ربك هدايتهم واستنقاذهم من ضلالتهم للطف بهم وللطف لهم بتوفيقه إياهم، فلم يشركوا به شيئا ولا آمنوا بك واتبعوك وصدقوا ما جئت به. لكن حقت كلمة ربك ليملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وما جعلناك عليهم حفيظا، تحصي أقوالهم وأعمالهم، لست كذلك. وما أنت عليهم بوكيل، قيم على أرزاقهم وأقواتهم ولا بحفظهم. الله لم يجعل إليك شيئا من ذلك، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. واعلم أن لله حكمة في إضلالهم، فإنه لو شاء لهدى الناس جميعا، لو شاء لجمعهم على الهدى، لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. له المشيئة والحكمة البالغة، لا تنفك أفعاله عن حكمته جل جلاله. أدرك ذلك من أدرك، وأفك عن ذلك من أفك، وضل عن ذلك من ضل، وجهل ذلك من جهل. والله جل جلاله يخلق ما يشاء ويختار، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما جعلناك عليهم حفيظا، تحفظ أقوالهم وأعمالهم، وما أنت عليهم بوكيل، موكل بأرزاقهم وأخواتهم وأمورهم. إن عليك إلا البلاغ، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ثم قال تعالى لنبيه، ثم يخاطب من خلاله جماعة المسلمين على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهى الله جل وعلا نبيه والمؤمنين عن سب آلهة المشركين، وإن كان في ذلك مصلحة، لأن المفسدة المعارضة لهذا أعظم، مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين وهو الله الذي لا إله إلا هو. لقد روي عن ابن عباس قوله أن المشركين قالوا: يا محمد، لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون ربك. لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون ربك. فنهاهم الله تعالى أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدوا بغير علم. فيسبوا الله عدوا بغير علم. لقد وردت رواية ذكرها ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن السدي أنه قال في هذه الآية: لما حضر أبا طالب الموت، نعم، قالت قريش: انطلقوا فلندخل على هذا الرجل فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه، فإنا نستحي أن نقتله بعد موته. فتقول العرب كان يمنعهم فلما مات قتلوه. فانطلق فريق منهم وبعثوا رجلا يقال له المطلب، قالوا استأذن لنا على أبي طالب. فأتى أبا طالب قال هؤلاء مشيخة قريش يريدون الدخول عليك، فأذن لهم علي. فدخلوا فقالوا يا أبا طالب أنت كبيرنا وسيدنا، وإن محمدا قد آذانا في آلهتنا، فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتنا وأن ندعه وإلهه. فدعا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو طالب هؤلاء قومك وبنو عمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن تدعنا وآلهتنا وأن ندعك وإلهك. فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطي كلمة إن تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم وأدت لكم الخراج؟ قال أبو جهل نعم وأبيك لأعطينكها وعشرة أمثالها. بس كلمة خذ عشرة. لأعطينكها وعشرة أمثالها. قالوا فما هي؟ فقال قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم وتكونون بها ملوكا في الجنة. فأبوا واشمأزوا. فقال أبو طالب يا ابن أخي قل غيرها فإن قومك قد فزعوا منها. فقال يا عمي ما أنا بالذي يقول غيرها حتى يأتوا بالشمس فيضعوها في يدي، ولو أتوا بالشمس فوضعوها في يدي ما قلت غيرها. نعم إرادة أن يؤيسهم. فغضبوا وقالوا لتكفن عن شتم آلهتنا أو لنشتمنك ونشتمن من يأمرك. فذلك قوله تعالى فيسب الله عدوا بغير علم. أصبحت قاعدة ترك المصلحة إذا عورضت بمفسدة راجحة حتى في المسابة. إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. هل يسب الرجل والديه؟ قال نعم يسب الرجل يسب أباه فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. إذا سببت أحد من الناس كأنما سببت والديك، لأن هذا الذي تسبه سوف يقابل سبك بسب مقابل وشتمك بشتم مقابل. المصلحة إذا عرضت بمفسدة راجحة ظاهرة فتفوت هذه المصلحة من أجل دفع المفسدة الظاهرة الراجحة. من أجل هذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن إعادة بناء البيت على قواعد إبراهيم، رغم أن رد البيت إلى قواعد إبراهيم مصلحة ظاهرة، لكن معارض بمفسدة وهي قلقلة الإيمان وزلزلته في قلوب حدثاء العهد بالإسلام أو حدثاء العهد بالجاهلية. يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، واحد الدخول واحد الخروج. إن إعادة بناء البيت على قواعد إبراهيم مصلحة. هي القصة هي قصة عندما بنت قريش الكعبة قصرت بهم النفقة فتركوا جزءا منها غير مبني لأنهم كانوا يريدون أن لا يدخل في بنائها أي درهم حرام، فقصرت بهم النفقة الحلال فبنوا جزءا منها وتركوا الجزء الآخر غير مبني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين. لا شك أن ردها إلى قواعد إبراهيم مصلحة ظاهرة، لكنها معارضة بمفسدة عندما يتقلقل الإيمان في نفوس حدثاء العهد بالجاهلية وهم يرون الكعبة تتهاوى أمامهم، أمر لا يطيقه إيمانهم لا يحتملونه. فترك هذه المصلحة دفعا لهذه المفسدة الكبيرة. كذلك زينا لكل أمة عملهم، سبحان الله، كما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم والمحاماة لها والانتصار لها، زينا لكل أمة من الأمم الخوالي أعمالهم الذي كانوا عليها، ولله في هذا الحجة البالغة والحكمة التامة فيما يشاءه ويختاره، ثم إلى ربهم مرجعهم معادهم ومصيرهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي حلفوا أيمانا مؤكدة، لئن جاءتهم آية معجزة خارقة ليؤمنن بها أي ليصدقنها. قال تعالى: قل إنما الآيات عند الله. قل لهؤلاء الذين يسألونك المعجزات والآيات على سبيل التعنت والكفر والعناد لا على سبيل الهدى والاسترشاد، إن مرجع هذه الآيات إلى الله، إن شاء جاءكم بها وإن شاء ترككم. في رواية أن محمد بن كعب القرظي قال: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش، كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش، قالوا: يا محمد، تخبرنا أن موسى كان معه عصا يضرب بها الحجر فانفجرت منه 12 عينا، وتخبرنا أن عيسى كان يحيي الموتى، وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة، فأتنا من الآيات حتى نصدقك. فقال: أي شيء تحبون أن آتيكم به؟ قالوا: نحب أن تجعلنا الصفا ذهبا. قال: إن فعلت فتصدقوني؟ فقالوا: نعم والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعون. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، فجاءه جبريل فقال له: ما شئت، إن شئت أصبح من الصفا ذهبا، ولئن أرسل آية فلم يصدقوا عند ذلك ليعذبنهم، وإن شئت تركتهم حتى يتوب تائبهم. إذا جاءت هذه الخوارق بعدها: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. الله جل وعلا قال للحواريين: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. إن جعل الله الصفا ذهبا، من كفر بعدها لا أمل بعدها، يعذبه عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل يتوب تائبهم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وما يدريكم يا أيها المؤمنون، يا من تحبون أن ينزل الله هذه الآيات تشوفا منكم إلى إيمان هؤلاء، ما يدريكم أنها إذا جاءت برضو هيفضلوا لا يؤمنون. وكلمة أنها على معنى لعلها، وما يشعركم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون، وكلمة أن تأتي في اللغة بمعنى لعل. وما يدريكم أنها أي لعلها إذا جاءت لا يؤمنون. نعم، عدي بن زيد العبادي يقول: نعم أعاذل، ما يدريك أن منيتي إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغد، ما يدريك أن منيتي إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغد، أي ما يدريك لعل منيتي. كلمة أن تأتي في اللغة بمعنى نعم لعل. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إن الله جل جلاله يخبر عن هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، يخبر أنه يقلب أفئدتهم وأبصارهم ويصرفها كيف يشاء، وأن ذلك بيده يقيمه إذا شاء ويزيغه إذا شاء، كما لم يؤمنوا به أول مرة يبقى المعنى أن الله جل وعلا يزيغ أفئدتهم ويزيغ أبصارهم عن رؤية الحق ومعرفة موضع الحجة، وإن جاءتهم الآية التي سألوها، وإن جعل الله الصفا ذهبا كما تطلعوا، فلا يؤمنون بالله ورسوله كما لم يؤمنوا بتقليب إياهم قبل مجيئها المرة الأولى. يعني لقد جاءتهم آية من عند الله فأزاغ الله قلوبهم عدلا، إذا جاءت آية أخرى الذي أزاغ المرة الماضية يزيغ المرة التي بعدها، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ده معنى قول السلف إن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الذي لم يحدث لو حدث كيف كان سيحدث، هذا الذي يخبر عنه الله جل جلاله، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هم لم يردوا، لكن لو ردوا أخبرنا عن من لم يكن، لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. الله جل وعلا لم يفعل هذا، لكن لو فعله هذا هو موقفهم. الذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ونقلم أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة لو جاءهم الله بهذه الآيات التي تطلعوا إليه. ما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون؟ لعلها إذا جاءت لا يؤمنون، وإن الذي أضلهم المرة الأولى يضلهم المرة الثانية ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة. إن قلوب العباد بين أصبعي من أصابعه جل جلاله، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها. فاللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا الله. اللهم آمين. أحبتي نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، على أمل اللقاء بكم في محاضرة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.